ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم. من الخطأ عند التربويين عموما وعند بعض الآباء أنه إذا رأى ابنه ذكيا وجهه إلى التحصيل العلمي الدنيوي البعيد، قال هذا ذكي ابني، فهذا لا يصلح إلا أن أدخله في كلية الطب أو كلية الهندسة، وكأن العلم الشرعي أقل منزلة من الطب والهندسة، وهذا خطأ. إذا رأيت من ابنك ذكاء فوجهه لما فيه خير له وللأمة، وليس ثم خير للأمة إلا بالعلم، ولا صلاح للعباد إلا بالعلماء. فينبغي أن ننبه الناس، فإن الناس اليوم لدى في ثقافتهم أن من دخل الطب والهندسة والعلم الدنيوي والبحث أن منزلته تكون أعلى من منزلة طالب العلم الشرعي، وهذه أدخلت علينا نحن المسلمون لصرف أبنائنا عن طلب العلم الشرعي. نعم مطلوب العلوم الدنيوية، ولكن ليس العلم الشرعي. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وحاجة الأمة في صلاحها لمن يعالج قلوبها أشد من حاجة الأمة لمن يصلح أجسادها وشوارعها وعقارها وبيوتها. فرق بين من هذا ثماره يصلح القلوب العباد وبين من يعالج المرض في الأجساد. هو مطلوب، لا نقول أنه مذموم، بل هو من الواجبات الكفائية، ولكن طلب العلم من الواجبات العينية.